حكم الصلاة خلف رجل عنده بعض الأمور التي تقتضي في العقيدة مثل كتابة الحروف وعلاج أصحاب المنزل بأمور قريبة مثل اتخاذ كبش أسود يذبح للجن، وما حكم عقد الزواج عند صاحب هذا الفعل علما بأنه لا يوجد غيره؟ الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا الرجل الذي يكتب حروزا وعزائم إن كانت من الأذكار أو من الآيات القرآنية أو من الأدعية المفهومة باللغة العربية فهو يعتبر مخالفا لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من وجه صحيح. وقد كان المرضى موجودين على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وربما يعودهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو يؤتى بهم إليه، فما أعطاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عزيمة ولا حرزا، بل كان ربما يقول وينفث في أصبعه ثم يمسح بها الأرض ويقول: تربة أرضنا وريق بعضنا شفاء لمريضنا بإذن ربنا. ويقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم اشفي، اللهم اشفي، أنت الشافي شفاء لا يغادر سقما، لا شفاء إلا شفاؤه. وربما يقرأ المعوذات، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يرقي نفسه، فلما نزلت المعوذات أي قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، أخذ بهن وترك ما سواهن. نعم، وربما رقى نفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ كما في الصحيح من حديث عائشة يقرأ، هذا في الرقية أنه أول يقرأ، وفي أذكار النوم أول ينفث يقرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ثم ينفذ في يديه ويمسح بها ما استطاع من جسده. والرقية مشروعة بالأذكار المعروفة وبالآيات القرآنية. القسم الثاني من الرقى ما اشتمل على طلاشم وعلى أسماء لا تعرف، فهذا يعتبر سحرا، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها السحر. نعم، ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في سنن أبي داود من حديث ابن عباس من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. بل الله عز وجل يقول في كتابه الكريم في شأن الملكين وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فالصحيح من أقوال أهل العلم أن الساحر يعتبر كافرا وأنه يقتل، فقد جاء عن بجالة قال أتانا كتاب عمر فإذا فيه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، فقتلنا ثلاث سواحر. وسحرت امرأة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأمرت بها وقتلت، فهذا هو حكم الساحر، إنما صنعوا كيد ساحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى. ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. أما أنه يصف للشخص أن يذبح كبشا أسود للجن فهذا يعتبر شركا، قال الله سبحانه وتعالى آمرا لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. شاهدنا من الآية قوله ونسكي، فيها تفسير أن المراد بالنسك الذبائح، وقال سبحانه وتعالى فصل لربك وانحر. فكما أن الصلاة لله فكذلك الذبح لله. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حديث علي أنه قال، أي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. وفي سنن أبي داود أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، إني نذرت أن أذبح إبلا ببوانة. فقال: هل فيها وثن يعبد؟ قال: لا. أو هل كان فيها وثن يعبد؟ قال: لا. قال: هل فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ قال: لا. قال: فأوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية. فهذا الرجل يعتبر كافرا من وجهين: أحدهما أنه إذا كانت الرقى نعم بطلاشم وكلام غير مفهوم يعتبر ساحرا. الثاني أنه يأمر الناس أن يذبحوا للجن، وهذا اعتبروا شركا ولا فلا تجوز الصلاة بعده لأنه يعتبر كافرا. ولا يجوز أيضا أن يعبد عنده حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. يا شيخ، ذكرتم فيما سبب الرجل الذي هو الساحر الذي لا يجد العقد عنده، فما حكم الذي عقد عنده من قبل؟ فما حكم الذي قد أتى إليه من قبل وعقد عنده العقد وعقد عنده بناء على أنه رجل مسلم؟ فإن شاء الله لا يلزمه أن يجدد العقد، يعتبر بل كان ما هو أعظم من هذا أنه ربما يسلم الرجل وامرأته ويبقيان على عبدهما في الجاهلية.